يقول بهذا أيضا كما في قوله إيش وعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر أن سوف يأتي الشاهد أن فصلته من يأتي بسوف. وكذلك إيش قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى أن سيكون أن مخففة أنه سيكون وفصل بين الفعل وبينها بماذا بالسين هذا هو حرف التنفيذ ومثال له وهذه ثلاثة والرابع تنفيذ التصريف معناه ما هو واحد لا فرق بينهما التنفيذ والتوسيع والتنفيذ كلهم معناه واحد حرف التنفيذ ومعناه واحد وأما قولهم منها أصلها السين أصلها سوف ثم اختصرت منها فالراجح أنها ليست هكذا وأما قولهم إن حروف الزيادة زيادة الحروف يدل على زيادة المعنى مبنى يدل على زيادة المعنى هذا في مشتقات ما هو هنا ولذلك لا يعني لا يرى بعضهم الفرق بينها وبينها لكن مهما كان الأمر أنه التنفيذ ماذا قال قال إيه قال الرابعة ما هو لو هذه كما بقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة الأصلهم وأنهم لو استقاموا وأن لو استقاموا فصل بقد بلو وهذه قل من ذكرها من النحاة ولذلك قال ابن مالك وقليل ذكر له يذكرون الثلاثة ويتركون هذا مع أنه ورد في الشواهد العربية في القرآن الكريم مثاله ويعني ينبغي أن يكون أن يعد معها هذا هو وهل تجدون بدون فصل مع هذه الأشياء وهو كونه فعلا غير متصرف ولا مرد به الدعاء يعني بدون فاصل ما هو مثاله أفالأحسن الفصل قلنا فالأحسن الفصل معناه عالم الفصل جائز فعال ما هو شاهده علموا أن يؤمرون فجانوا أملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل ما شاهده أن يؤملون هذا دون فاصل لا قد ولا النفي ولا التنفيذ ولا لو ماذا هذا جائز لكنه يعني وكذلك أيضا آية في قراءة من قرأ وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة أن يتم الرضاعة بالرفع فمن رفع قالوا إن هذا محمول على هذا بدون فاصل والبعض الآخر يقول لا ليس من هذا الباب إنما هي إيش عن الناصبة يعني ألغي عملها فرفع الفعل شذوذا اختلفوا فيه هذا هو معنى هذين البيتين ثم بعد ذلك ذكر بيتا آخر وهو أكمل به الباب وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي ما معنى هذا البيت أيضا كأيضا ماذا قلنا إيش أيضا هذا معنى إط أيضا رجعنا إلى التحديث مرة معنى تكلمنا عن إن مخففة وأن المخففة والثالثة كأن أيضا تخفف وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها ما معناه يعني أن منصوبها يحذف وإنما يذكر إيش اسمها يعني خبرها وأما منصوبها اسمها فهذا يحذف هذا كثير استعمال كثير كذا منصوبها ومثاله كأن زيد قائم كأن زيد قائم كأنه هذا هو ضمير الشيء كأن زيد قائم وفي القرآن وكذلك أيضا إذا جملة اسمية هذا جملة اسمية جملة فعلية مصدرة بإيش بالنفي بلم كما في قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس كأن لم تغن بالأمس كأن لم تغن بالأمس أي كأنها لم تغن بالأمس اسمها ضمير الشيء المحظوظ هذا هو أو مصدرة بقر كذلك أيضا مصدرة بقر كما في قول الشاعر هذه ذات ترحل غير أن ركابنا لما يزل غير أن ركاب لما يزل برحالنا وكأنقدي فعل الشاهد وكأنها وكأنها وكأنها قد زالت هذا هو حذف الفعل وجاءت قد فهذا وكأن قد زالت فاسم كان في هذه الأمثلة معروف ضمير الشأن هو وكذلك وثابت وقام ما نقول وثابتا أيضا روي يعني أن الغالب في اسمها الحذف إذا خففت لكن وجد من العربي استعماله مذكورا غير محذوف وما بالشاهد والشاهد والشاهد لذلك قوله كان ثديه وصدر مشيك النحر كان ثديه حقان وما أين محل الشاهد ثديه حقان ثديه اسم إن ذكر اسم كأن ذكر ما حذف حقان خبرها ورواية أخرى في البيت كأن ثدياه حقان وعلى هذا لا أيوة على على على على المثال الأول على القاعدة الأولى والسابقة على هذه الرواية يكون إيش على ال... الذي قلنا وإيش اسمه هذاك منصوبها وخفض كأن فنوي منصوبها على هذا أو نقول إنه على لغته من يلزم المثنى الآلفة وهذا أيضا وجه أو يكون لغة الجادة فهذا هو نهاية الباب باب إن وأخواتها ثم ننتقل إلى التي يليها عنه إلى الباب التالي وهو الحرف الراء الثالث الذي عمله ينسخ المبتدأ والخبر وهو قوله للتي لنفي الجنس للتي لنفي الجنس كيف تعربونه هذا؟ ها ايش اعرابه اعرابه قول قول قول قول اما تقول فعل وفعيل واما تقول مبتدا وخبر واما كذا للتي لنفي الجنس ايوه ماذا اصله هذا باب شرح للتي لنفي الجنس هذا تكلمنا فيه الكلام وتعرف في اول الكلام او خبر هذا هو نفس الشيء تكرار او مبتدا خبر ما تقديره للتي نفي الجنس هذا محلها او محل بحثها او على كل حال ذكرنا عدة اوجه لمثل هذا كم ها سبعة اوجه يعني الثلاثة او الاربعة على الرفع والثلاثة على النصب ما هو في حالة النصب الثلاثة مفعول بفعل محذوف او ما سمي الذي خائف هذا اثنين والرابع الجر والثالث الجر ما هو ما هو ما هو, ما هو ثلاثه وجهان للنصب ثالث الجر انظر الى باب التي في الجنس وهذا نادر وفي قوله ايش اذا قيل اي الناس شر قبيله اشارت كليب بالعقوب الاصابع حذف الجار وابقاء عمله هذا شاذ مره ضعيف للتي نفي الجنس ما معنى للتي نفي الجنس فسر هذا فسر هذا بس للتي نفي الجنس ايش معناه للتي لنفي حكم الخبر حكم الايه جنس الخبر عن اسمها تنفي الخبر تنفي الخبر عن اسمها لا هذا ما يصلح لماذا لان ليه الذوات لا تنفع وإنما حكمها إذا نحن لمضاف للتي نفي حكم الجنس جنس خبرها عن اسمها لا رجل في الدار معناه إيش نفينا وجوده ما هو يعني ذاته إنما وجوده حكمه لا رجل في الدار لنفي الجنس إيش معنى نفي الجنس احترز عن ماذا لنفي الوحدة ما تقول واحد لنفي الوحدة لنفي الجنس نفي الوحدة التي نفي الوحدة ما هي هي التي سبقت في باب ما وأخواتها تلك لنفي الوحدة هذه نفي الجنس ونفي الوحدة ايش الفرق بينهما نفي الجنس معناه تنصف نصا نصا لا احتمالا. ها لا رجل في الدار هذا معناه نص على عدم وجود رجل قليل او كثير او وسط ما في. واما الاحتمال احتمال معناه احيانا تكون يعني تنص واحيانا لا تنص بقرينة. فمثلا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار هذا نفي للأصل وضعه ومحتمل، لكن نقول إن هذا أكثر استعمال يكون في نفي الوحدة. إذا لو قلت بعده إيش لا رجل في الدار إنما تقول بل رجلان أو رجال جائز. وأما ذاك لا رجل في الدار ما يمكن بل رجلان، هذا غلط لأنه نص واحد والاثنين والثلاثة، إنما وفى إنما يستدرك بإيش من غير جنسه، فتقول إيش لا رجل في الدار بل امرأة هذا جائز، لا رجل في الدار بل رجلان هذا غلط، لا رجل في الدار بل رجلان هذا صحيح، بل رجلان هذا صحيح. ولذلك وهذه تحتمل أن تكون إيه لنفي الجنس، لكن مع الاحتمال. ولذلك لقى بقرينة، فما في قول الشاعر أه؟ ماذا قال الشاعر؟ تعذب لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقع. هذا البيت لا لنفي الوحدة احتمال، لكنها استعملت هنا بالقرينة لنفي الجنس. يعني هنا مراد لا فلا شيء على الأرض باقية ما فيه يخرج منه شيء، وكذلك ولا وزر مما قضى الله واقع لنفي الجنس هنا، لكن بقرينة، بقرينة مقام أنه يقتضي ذلك. وإلا فأصل وضعه أن يقول إيه لا شيء في الأرض على الأرض واقع إلا كذا، يمكن استثناء، لكن ما يستثنى هنا لأن الواقع بخلاف ذلك. هذه النفي للوحدة وهذه النفي للجنس. ثم قال لنفي الجنس، ثم قال عمل إن جعل لله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. ما معنى بهذا قرنه؟ ما معناه؟ آه بيّن بهذا البيت إيش؟ أن لا تعمل عمل إن، وهو نصب الاسم ورفع الخبر، هذا هو معنى عمل إن جعل لا في نكرة. ما معنى قيد القول بنكرة؟ معناه أن شرط عمل هذا العمل أن تدخل على نكرتين، مبتدأ وخبر نكرتان لا يكون معرفتين، فلو كان معرفتين لا تعمل. وما ورد من ذلك يؤول، مثل قضية ولا أبا حسن لها، هذا يقال أنه كلام عمر، ولا أبا حسن يريد علي رضي الله عنه، ولا أبا حسن لها، كيف يؤول؟ ولا مسمى بهذا الاسم يكون نكرة، أو ولا مثل أبي حسن لها. إذن هي نكرتين. مفردة، ما معنى قول مفردة جاءتك أو مكررة؟ سواء جاءت مفردة لا واحدة مثل ما مثلنا به لا رجل في الدار، أو مكررة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، في حالتين تعمل هذا العمل، تعمل هذا العمل، وهو عمل إن نصب الاسم ورفع الخبر. هذا مجمون أو مضمون ما في البيت، لكن ذلك العمل، ذلك العمل يختلف عن إن بأحكام سيأتي في الأبواب التالية، في الأبيات التالية، في الأبيات التالية. طيب وعن إيه قال مفردة جاءت عمل إن جعل لا في نكرة مفردة جاءت أو مكررة، هذا فيما إذا كان متصلا بها، متصلا بها. أما إذا فصل بينه وبين اسمها، بينها وبين اسمها، فيبطل عملها بذلك، لا تعمل هذا العمل، إنما يرفع. فما في قوله تعالى لا فيها غول، هذا لا فيها غول، غول هذا رفع لماذا؟ لأنه فصل بينها وبين هذا الاسم بالخبر، فبطل عملها كونها مفصولة. شرطه أن يكون أن لا أفصل بينها وبينها وبين اسمها، وإلا ألغيت، ألغي عملها. هذا خلاصة هذا البيت. ثم ننتقل إلى الأبيات الآتية وهي مكملة لهذا المعنى، وهو أننا قلنا أن لا التي نفي الجنس وخرج بها لا التي نفي الوحدة فإنها تعمل عمل ما عمل كان وإنما ولا تعمل هذا العمل. ثم قلنا وهذه تعمل عمل إن سواء كان مفردة أو مكررة. ثم ذلك العمل نبينه الآن، قال فأنصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذلك الخبر اذكر رافعة، فانصب بها مضافا أو بالنقل، انتبهوا لا تقعوا باللحن، فانصب بها مضافا أو مضارعة، هذا النقل لغة وليس ضرورة شعرية، إنما هو لغة أن تقول مثل هذا جائز، لكنه يتعين هنا، يتعين هنا للوزن. فانصب بها أي بلا التي لنفي جنسه، انصب بها مضافا أي اسما مضافا إلى ما بعده، أي اسما مضافا إلى ما بعده، يعني أن عملها عمل إن يظهر بالنصب إذا كان اسمها مضافا، لا غلام سفر، لا غلام فما تقول إيه؟ لا غلام رجل حاضر، لا غلام رجل حاضر، لا غلام رجل حاضر، غلام مضاف إلى رجل، فنصبته نصبا ظاهرا فيكون اسمها منصوب وهو معرف. فانصب بها أو مضارعة أو مشابهه، أو الاسم الذي يشابه المضاف لماذا؟ في تعلق ما بعده به، في تعلق ما بعده به، إما بكونه مفعولا له وإما مضافا مشابه له، والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، هذا إما بعمل نحو لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا حاضر، طالعا اسمها. ولماذا نصب وأربى؟ لكونه شبيها بالمضاف، لكونه متعلقا بما بعده، تعلق ما بعده به، لا طالعا جبلا ظاهر، ولا خيرا من زيد راكب، ولا خيرا من زيد راكب، الشاهد خيرا. لماذا نصب؟ لأنه تعلق بإيش؟ ما بعده مرتبط، يعني ارتباط التعلق معناه إيش؟ إما يكون مفعولا به طالعا جبلا، أو جار ومجرور تعلق، أو ظرف مثلا، هذا هو المعنى هنا. وكذلك بعطف، التعلق بالعطف كذلك أيضا يجعل مشابها مشابها للمضارع. لا ثلاثة وثلاثين عندنا، لا ثلاثة وثلاثين عندنا، ثلاثة هذا اسم لا نصب وعريب إعرابا، لماذا؟ لأنه شبيه بالمضارع حيث إنه عطف عليه ما بعده فصار كالمضارع، وهذا يسمى مشبه بالمضارع، ويسمى مطولا، ويسمى ممطولا، هذه أسماؤه. ولماذا سمي مطولا؟ لطوله بما بعده، لطوله بالمعمولات المتعلقاته، هذا يكون إيش؟ منصوبا. وهذا قلنا إن هذا ينصب نصبا ظاهرا ويكون ماذا؟ ويكون معربا إعرابا لفظيا، هذا هو معناه. فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وبعد ذاك أي الاسم المنصوب لكونه مضافا أو مشبها بالمضاف اذكر رافعة، الخبر يذكر بعده على كونه مرفوعا، على كونك رافعا له. وهذا دل على أنه لا يتقدم الخبر على الاسم، فلو تقدم الخبر على الاسم يبطل عملها، لو تقدم الخبر كما في الآية التي أشرنا لها سابقا لا غول فيها، فمثل هذا يعني لا يعني يعني يكون إيش؟ يبطل عملها به، فهذا هو معناه ذاك الخبر أذكر رافعة. ثم أشار أيضا بنفس الأسلوب هذا على أن رافعه هي لا نفسها، كما نصبت اسمها يعني ترفع خبرها، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول أولا النصب الذي ذكرناه يعني اتفقوا عليه بأنه منصوب، والخبر هذا بعضهم يقول الخبر، والكوفيون يقولون إيه؟ الخبر ما يكون مرفوعا بالمبتدئ أو بالمبتدئ أو باسمها يعني معناه، وهكذا يخالفون في المسألة في خلاف يعني، والصحيح الذي مشى عليه المصنف أنه يرفع بها تنصب اسمه وترفع خبره، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه. اذا عرفنا بهذا من هذا البيت ان اشاره منطوقا ومفهوما ان اسم لا منقسم الى قسمين، قسم يعرب اعرابا ظاهرا وهو ما اذا كان مضافا او مشبها بالمضاف، والمشبه بالمضاف كل ما كل اسم تعلق بما بعده اما معمولا له او جار ومجرور الى اخره، وهذا هو حكمه، والخبر يذكر بعده رابعا. ثم القسم الثاني ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ويسمى بالمفرد، وهذا هو معنى قوله وركب المفرد. وركب المفرد، وركب ايها النحوي المفرد اي الاسم المفرد، والمراد هنا بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فلا رجل، لا رجل في الدار، لا رجل حاضر، رجل هذا يسمى مفرد، هذا يسمى مفرد. مفرد لماذا سمي مفردا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقد سبق لكم في باب الإعراب أن المفرد في هذا عند النحاة له إطلاقات، المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالم ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، من الأسماء الستة، هذا هو. وأما في باب العالم، باب العالم ما ليس جملة، ما ليس مركبا، ما ليس مركبا جملة أو مضاما إلى آخره. وأما في باب لا فهو، وفي باب النداء كذلك، كلاهما سواء سواء، في باب لا وفي باب النداء المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بمضاف هذا، وفي باب المبتدا والخبر، وفي باب الحال المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذه بهذا يفترق يعني اطلاقات كثيرة، فينبغي معرفة والتفصيل للمسألة. وركب المفرد إذا معنى ذلك أنه يتركب معها ويكون مبنيا لماذا؟ لا رجل، هذا مركب معها لا تكون مبنية على الفتح. لماذا بني لتركب مع تركيب 15 أو لتضمنه معنى من الاستغرابية أو لتضمنه معنى للاستغرابية في خلاف بين النحاة، والمشهور أنه لتضمن من الاستغرابية. تركب 15، 15 مبني في باب العدد، 15 عندي 15 مثلا، إذا قلنا عندي 15 عندي ظرف مقدم خبر، 15 عدد مركب مبني جزئين على الفتح، الأول بني لماذا؟ لكونه محتاج إلى كذا وإلى آخره، فهذا شبهه بذاته. والقول الثاني أن بناء سبب بنائه لتضمنه معنى من الاستغرابية، وذلك أن معنى قولك لا رجل في الدار جواب لسؤال سائل سألك بقوله هل في الدار من رجل، هل في الدار من رجل سألك، فقلت لا رجل في الدار، والعموم أخذ من هذا من السؤال من فهذه من تضمنها هذا الجواب، ولذلك قالوا بني لماذا؟ لتضمنه ايش؟ معنى من الاستغرابية، وبعضهم يقول معنى الاستغرابية، وهذا يكون قريب منه لكن مشهور هذا. وركب المفرد معناه اجعله مركبا معها مبنيا يعني، وركب المفرد فاتحا معناه ايش؟ حال كونك بانيا له على الفتح، لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصيب الاسم وترفع الخبر مبنية على السكون. رجل اسمها اسم لا في محل النصب مبني على الفتح لتركب مع تركيب 15 او لتضمن على الاستغرابية او الاستغرابية، هكذا اعرابها. لا رجل حاضر خبرها مرفوع، وركب فاتحا، وركب مفردة فاتحا، مثل فلا حول ولا قوة، فلا حول ولا قوة هذا مثل بمكررها، ومفرد تقول لا رجل حاضر، وأما المكرر هو هذا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. هذه الباب الطلاب عندنا يسمونها باب البلاء، إن إعرابها متشتت بحيث إنه إيه يشيب الرأس، حتى إنه في هذا الخطور نفسه يعرب 21 وجه. فنحن في مقدمة الأجر الرومية هناك أصحاب باب في الإعراب هو باب لا، سموها باب البلاء، ولعلى تشتت أوجهها وضبط صعب، فلذلك قالوا لك مفردا فلا حول ولا قوة. إذن هذا خلاصته أنه قال لا حول ولا قوة مركبان مع لا مبنيان على الفتح، وقلنا سبب البناء تركبوا مع تركيب 15 أو تضمونوا مع العلامين الاستغراقية والاستغراقية. لا حول ولا قوة والخبر إلا بالله، لا حول ولا قوة، هذا هو. ثم إذا كان مفردا، إذا كانت لا مفردة فهذا هو الوجه الذي ذكرناه، لا حول لا نافية الجنسي، حول لا رجل، رجل اسمها في محل نصب خبر على فتح ركوب إلى آخره، في يعني حاضر خبر مرفوع، وخبر مرفوع بها بنفس لا أو على خلاف في ذلك. ثم وأما إذا تكررت فيختلف الحكم، وأما إذا تكررت فيختلف الحكم، وهو لا حول ولا قوة، لأن لا مكررة هنا، إما أن تعمل لا في الموضعين، هذه واحدة، يعني عملت في الموضعين عمل إن لا حول ولا قوة، أو تلغيها ولتكررها ويكون ما بعدها مبتدئا وخبرا لا حول ولا قوة، أو يكون أو تكون عاملة العمل ليس ويكون اسمها وخبر خبرها، هذه لا حول ولا قوة. إذن وجهان، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، أو أعمل الأولى وألغي الثانية. لا حول ولا قوة، أعملت الأولى عمل إن ولا قوة، ماذا ولا قوة ألغيتها لتكررها، أو تقول عملت عمل ليس، أو تقول مبتدأ وخبر، أو تقول معطوف على اسم لا، أو تقول معطوف على الضمير المستتر في خبر لا، هذه يعني كلها أوجه، لا حول لا حول ولا قوة، هذا ثلاثة أوجه. أو أعمل الثانية وألغي الأولى، بالعكس، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، فهذا يعني عملت الثانية وألغيت الأولى، والأولى عملت إيش؟ مبتدأ وخبر، أو عملت عمل ليس، هذا هو. وفي الحالة الأولى التي قبل هذه، وهو إعمال الأولى وإهمال الثانية، كم وجه؟ ورفع ونصب وإعمال. إذا نصبت الأولى، إذا أعملت الأولى، الثانية لا ثلاثة أوجه، تعمل لا حول ولا قوة، تلغى ويرفع، لا حول لا حول ولا قوة، تلغى وينصب، لا حول ولا قوة. أين عطف؟ عطف على اسم لا بحسب محلها، هذا صار في حالة إعمال الأولى، الثاني إما رفع وإما نصب، أو تقول ألغيت الاثنين، أو تقول أعملت الاثنين، أو تقول أعملت الأولى، أعملت أهملت الأولى وأعملت الثانية أو أهملتها. وعلى الإهمال لا يجوز النصب، خمسة أوجه هذه، لا يجوز النصب إلا على رأي الزمخشري، وهو لا حول ولا قوة جائز، ولا قوة جائز، ولا قوة ما يجوز عند جمهور النحاة. لماذا؟ لأنه لا طالب له في الأول، لأن الأول مرفوع، فإذا رفع الأول الثاني لا وجه لنصبه. لكن الزمخشري مذهبه في هذه المسألة هو أنه ينصب بفعل مقدس، أي ولا أرى قوة. وهذا على كل حال، وكما يقول ابن مالك ونحوي صغير، فهو يعني ما هو بعزل هذا المستوى. على كل حال عنده ستة أوجه، ستة أوجه، لا حول ولا قوة واحد، لا حول ولا قوة اثنين، لا حول ولا قوة ثلاثة، لا حول، هذه هي إذا إذا إذا إذا إذا فتحت الأولى في الثاني كم وجه؟ ثلاثة أوجه، لا حول ولا قوة، إذا رفعت الأولى وجهان، لا حول ولا قوة أعملت الثاني، ولا حول ولا قوة ألغيتها، ألغيت الاثنين، صار كم؟ خمسة أوجه، بقي لا حول ولا قوة، ستة أوجه، الوجه السادس هو الزمخشري، فيكون كذا. لكن تفاصيل هذا محل عطفه على اسم عالم بقول مذهب السبويه، أو على خبرها أو على ضمير مستتر خبرها أو إلى آخره، ويكون إلى 21 وجه يتفرع هذا. هذا هو خلاصته. يقول وركب المفردة، وركب المفردة معناه إذا كان اسمها مفردا، ما معنى مفردا؟ ليس مضافا ولا شبيها بمضاف. ركبوا معها معناه ابنه على الفتح، فاتحا ابنه على الفتح، لا رجل حاضر كلا حول ولا قوة مكرر عادي. ثم قال والثاني جعلا، قال ابن مالك والثاني أي النكرة الثانية اجعلا اجعلا، هذا النون أي الألف بدل من تكين خفيفة مرفوعا، يعني الثاني تجعل مرفوعا لا حول ولا قوة، أو منصوبا لا حول ولا قوة. والنصب على ماذا؟ على محل اسم لا، لأنه في موضع نصب، أو على اسمها يعني على مذهب الكوفيين لأنهم يقولون معرب، أو لأن إعرابه شبيه بال، لأن بناءه شبيه بالإعراب على لفظه. وإذا لا قوة أو منصوبا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. أعمل الثاني أيضا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وإن رفعت أول هذا بإيش؟ فيما إذا نصبت، فيما إذا بنيت الأول أعملت الأول لك في الثاني ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه ما هي؟ الرفع والنصب والتركيب، التركيب والإعمال، والنصب والرفع على العطف أو على عمله عمل ليس أو كذا. طيب وإن رفعت أولا لا تنصبا، وإن رفعت أولا إذا قلت لا حول ففي الثاني يجوز لك وجهان لا الثالث، إذن لا حول ولا قوة إلغاء، ولا قوة إعمال، بقي ماذا؟ النصب. ولذلك لا تنصبا، إذا صار كم وجه؟ خمسة أوجه، خمسة أوجه. النصب لا نفع، وقلنا أجازه ليش؟ الزمخشري فيصير ايش؟ ستة أوجه، فيصير ستة أوجه، على هذا يكون ستة أوجه. أما ابن مالك قال ايش؟ الخمسة هو السائد أو الراجح أو الجائز هو خمسة أوجه. وإن رفعت أولا لا حول فإيه؟ لا تنصبا أي لا تنصبن الثانية. لماذا؟ لأنه لا وجه له لعدم وجود طالب في السابق، لأن النصب يبتدي أن يعطف على منصب وليس منصب هناك لأنه مرفوع الأول. فهذا هو وجوب خلاصة الاختصار، وتفصيله يشيب الرأس، ينبغي العناية به ومعرفته والتركيز عليه. فقال هنا الإعراب فانصب، الفاو فاو صيغة فظيعة سمي بذلك لأن أصواتها جواب شرط قد تأثير، إذا علمت ما حكم لا وأردت تفصيله فأقول لك انصب، فعل أمر ومنوي على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوما تأثير أنت، فانصب بها جار متعلق بينصب، مضافا مفعول بمنصوب وعلى صوته ظاهرة، أو مضارع أو حرف عطف مبني على السكون مضارعه مع منصوب وعلامة نصرة ظاهرة مضارعة مضافة، هو ضمير مريد مذكر غير معرج يعني مضارع من يعرض أو مضارع مبني على بضمة مقدرة من عرض أشياء محل بسكون الوقت. وبعد ذاك الواطفة السنابية، وبعد ذاك الواطفة بعد مصروع الظرفية متعلق بذكر، بعد مضاف ذاك، ذا اسم إشارة إشارة مريد مذكر بعيد بطريقة الكاف، ذاك الخبر مفعول مقدم منصوب اذكر فعل امر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر وجوما تأثير انت، اذكر رافعه منصوبه حاليه وعلامه سلطان ظاهره رافعه مضاف، هذا الهاء ضمير مفرد مذكر غير مالك جاري مضافله مبني بسكون، منع من ذلك اشتراه محل بسكون له مبني بضمه مقدره منع من ذلك اشتراه محل بسكون القافيه او الروم. قال وركب المفرده الواطفه السنابيه، ركب فعل امر مبني بسكون مقدره من عمل ذلك بحركة تخلص من تقاع الساكنين، ركب ركب المفردة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدير أنت، ركب المفردة مفعول منصوب وعلامة صلاة ظاهرة، مفردة فاتحا حال منصوب وعلامة صلاة ظاهرة، أو كلا الكاف والرجال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مجرور بالكاف محكي. أصل إعراب لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب وترفع خبر مبنية على السكون حول اسمها منصوب وعلى مستوى ظاهر اسمها في محل نصب اسمها مبني على الفتح لترك مع تركيب 15 أو لتضمنه معنى من استغرابية أو لتضمنه معنى استغرابية لا حول إلا بالله خبر مقدم ولا قوة هذا كما قلنا لا قوة معطوف الواو عاطفة لا نافية زائدة إذا قلنا قوة إذا قلنا قوة نافية زائدة وإذا قلنا لا قوة لا ليس زائدة لا نافية الجنس تعمل عمل إن فانصب الاسم وترفع خبر قوة في محل نفس اسمها من يعرفه وقوة وعلى رأي الكوفيين إعراب هذا لا حول لا نافية الجنس تعمل عمل إن فانصب الاسم وترفع خبر حول اسمها منصوب وعلامة استفهام ظاهرة وسقط التنوين لأنهم يقولون ما هو مبني معرب عندهم وعلى ذلك لماذا هذب التنوين والاسم معرب ينون ولماذا وليه وسقط التنوين للتخفيف يقولون كثرة الاستعمال هكذا يعللونهم والثالثا ولا قوة والثاني الواو عاطفة والثاني الواو عاطفة الثاني مفعول مقدم مفعول أول مقدم لجعلت وقدم مع أن الفعل المؤكد لا يتقدم معموله للضرورة والثاني هذا منصوب وعلامة سلطان قدره من عرض للضرورة والمفروض يقول والثاني يجعل اجعل فعل أمر مبني الياء مدونة على الساكنين نعم والثاني اجعل اجعل فعل أمر مبني بسكون مقدرة من عرض عشان به لا اجعالا فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه الالف بدل من نون التوكيد خفيفه يعني لاجل وقف وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول فيك فانقفا وجعل الثاني جعل مرفوعا مفعول ثاني اجعالا منصوب او منصوبا معطوف منصوب او مركبا معطوف منصوب وان رفعت اولا وان وإن رفعتها الواعطفة إن أداة شرط وجزم تجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جواب وجزاؤها منوية بسكون على النون مبدلة راء مدغمة في راء رفعت وإن رفعتها هذه لا ما تقرع بالنون وإن رفعتها ولذلك نقول في إعرابها منوية بسكون على النون مبدلة راء مدغمة في راء رفعت وإن رفعت رفعت في الرمات مع الشرط منوية على فتح رفعتها والتاء ضم متكلف مع الرفاع لرفعتها وإن رفعت أولا مفعول بمنصوب لرفعت لا تنصب لا ناهية مبنية على السكون تنصب فعل مضارع في محل فعل مضارع مبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد خفيفة مبدلة ألفا تنصب وفاعله ضمير مستتر وجمع تقدر أنت الألف هذه مبدلة من نون التوكيد خفيفة لأجل الوقف كما قال وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول فيك فانقفا هذا هو إعرابه لا تنصب وإن رفعت أولا لا تنصب وجملة الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط لإن وإن رفعت فعل شرطها لا تنصبا هذا في محل الجزم فعل الشرط لا تنصب وسقطت وسقطت الفاء لضرورة الوزن وإلا فهذا مما يربط ما إذا قال في باب الجوازم هو نفسه يقول لك إيه وقرن بفاء جوابا شرط وقرن بفاء جوابا حتما لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل هذا لا يصلح أن يكون فعل الشرط ولذلك نقول إن لا محذوفة إن الفاء محذوفة الضرورة لكن هذا إيه لا هذه لا لا نهية لا لن نهية تصلح لأن يدخل عليها نعم صحيح ها؟ لم ما هي لم ما هي لم تصلح لا لا تصلح يقال ايه وطلبية واسمية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس وبما وقد وبما قد من النافية اذا دخلت تبطله وكذلك لم ايش اسمه هنا ايه لن نهي انما لا تمنع هي لم فإن لم تفعلوا تدخلوا على النهي قال ماذا له. والشرح الشرح قرأناه الماضي قرأناه مش كده؟ طيب لا يخلو اسم لا، انتبهوا له، لا يخلو اسم لا هذه اعترض بذلك عن لا لوحدة من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون مضافا، نحو لا غلام رجل حاضر. الثاني الحال الثاني أن يكون مضارعا أي مشابها يعني بالمضارع أي مشابها له، والمراد به ما هو المشابه كل اسم له تعلق ما بعده. هذا إذا سئلتم ما معنى كونه مشابها للمضاف أن تقول أن يكون اسما متعلقا بما بعده، إما بعمل نحو لا طالعا جبلا حاضر ظاهر، لا طالعا جبلا ظاهر، جبلا مفعول به منصوب. ولا خيرا من زيد راكب، خيرا هذا عميل في الجار ومجرور زيد ولذلك صار شبيها بالمضاف. وإما بعطف كذلك أيضا نحو لا 33 عندنا، هذا بالعكس صار شبيها بالمضاف. ويسمى المشبه بالمضاف ماذا يسمى؟ مطولا وممطولا أي ممدودا معناه طويل. وحكم المضاف والمشبه به النصب، وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا أي ظاهرا يعني كما مثل لا طالعا جبلا ولا ولا خيرا من زيد راكب. والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف. إذا دخل فيه مثنى ودخل فيه جمع مذكر السالم ودخل فيه جمع أنثى، كلها دخلت في هذا. لماذا؟ لأن مراد أن لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع، وحكمه البناء على ما كان ينصب به. ما حكم مفرد أن يكون مبنيا على ما ينصب به على لو كان معربا يعني لتركبه مع لا، وسبب بنائه تركوا مع لا وصيرتي معها كالشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشر كما بني 15 يعني بني الأول لتركبه. نقول إيش؟ عندي 15 درهما، إعرابه عندي منصوب على الظرفية، عندي مضاف مضاف إلى الظرف متعلق بواجب خبر، خبر كائن عندي 15 هذا مبتدأ مؤخر مبني جزئين، بني الأول لتضمنه لتركبه مع الثاني، وبني الثاني لتضمنه مع نواو العطف، هذا هو السبب لتضمنه مع نواو العطف. فلذلك نقول مبني جزئين على الفتح، فهذا أيضا شبيه به ولكن محله النصب بلا، لكن محله منصوب، ولذلك يظهر في العطف لا حول ولا قوة يجوز، ولا قوة يجوز. لماذا؟ لأن محل الأول منصوب. قال وصيرتي مع إيه؟ لأنه اسم لها، فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لا رجل، لأن نصبه بالفتح أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. والمثنى وجمع مذكر السالم يبنيان على ما كان ينصبان به وهو الياء، نحو لا مسلمين لك، لا مسلمين مثنى، لا مسلمين ولا مسلمين لك كذلك، ولا مسلمين لا مسلمين مثنى، لا مسلمين جمع، فمسلمين ومسلمين مبنيان. لماذا؟ لتركب إمام على كما بني رجل لتركب معها تركب 15 كما قال في الأول. هذا مذهب البصريين، وهو الذي ارتضاه ابن مالك رحمه الله تعالى في كتابه في النظم هنا، وهو أن اسمها مبني وليس معربا. أما الكوفيون ماذا يرون؟ وذهب الكوفيون والزجاج من البصريين إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب وليس مبنيا معرب. ورد البصريون قالوا إيش؟ إذا كان معربا يلون، إذا كان معربا يلون، لأن من خواص الاسم أن يلون، فلماذا صلبتم التنوين؟ فردوا عليهم بماذا؟ وأن فتحه فتحة إعراب لا فتحة بناء. وقالوا إيش؟ سقط التنوين للتخفيف، هذا يعلمه بهذا، لكن هؤلاء يقولون لا. وذهب المبرر إلى أن مسلمين ومسلمين معربان المثنى والجمع، وأما جمع المؤنث السالم جمع المؤنث مسلمات، فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك، لا مسلمات مبني على الكسر لأنه اسم لا، لا مسلمات بكسر التاء. ومنه قولهم إن الشباب الذي مجن عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب ولا لذات للشيب على هذا قرئ بكسر ولا لذات لا نافئة للجنس لذات اسمها مبني على الكسر لماذا؟ لأنه يعرب بحالة الإعراب بكسرة النائبة عن الفتحة رأيت مسلمات تقول إيه مسلمات مفعول منصوب مبني على متصفة الكسرة لأنه مؤنث مؤنث سالم ولا لذات للشيب وأجاز بعضهم الفتحة ولا لذات رأيت يعني لا مسلمات جوزوا هذا نحو لا مسلمات لك وأيضا البيت يعني قرأوه بهذا ولا لذات للشيب وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة هذا حكم جديد يعني تكلمنا عن اسمها خلاصة ذلك أن اسمها إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف هو معرب لهوا إعرابا ظاهرا وإن كان غير مضاف أو شبيه بالمضاف فإنه يبنى لتركب مع تركيب 15 أو من إلى آخره يبنى معها سواء كان مفردا كلا رجل حاضر أو مثنى كلا مسلمين لك أو جمع مؤنث مذكر سالم كلا مسلمين لك هذا كله حكمه ثم جمع المؤنث السالم بعضهم ألحقه لا جعله بما ينصب به في الفترة وبعضهم جوز أن يمنع على الفتح أيضا هذا حكم اسمها حكم اسمها انتهى إلى هنا ثم ننتقل إلى خبرها بعد ذلك يذكر الخبر وقوله وبعد ذاك معناه أن الخبر لا يتقدم على اسمها هذا أن الخبر لا يجوز تقدمه على فإن تقدم طول عملها وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعة والرافع له لا الرافع له هي نفسها لا كما أن مبتدأ إيش ورفعه مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ كما سبق هناك قال عند المصنف وجماعة وعند سبويه الرافع له لا الرافع له الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو شبه مضاف إذا كان كذلك لا صاحب علم منقوط وإن كان الاسم مفردا فاقترف برافع الخبر فذهب سبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر مبتدأ لأن مذهبه أن لا واسمها المفردة في موضع رفع بالابتداء والاسم مرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ يعني لا رجل حاضر هذا الإعراب إعراب جمهور النحاة وهو الذي أعطانا ابن مالك في هذا النظم أنه مبني لتركب معها والكوفيون قلنا إنه معرب وسقطتهم التخفيف وسيب وهي يرى أن اسم لا إذا كان مفردا لا تعمل فيه أبدا هي معناها فقط وأما رجل هذا يكون مبتدئ لا مع اسمها تركبت مع اسمها ويكون مبتدئ عنده لا رجل مبتدئ لماذا بني على الفتح لتركب معها لكنه يقول اسمها لا واسمها مبتدئ حاضر خبر مبتدئ ولا يقول خبر ليه خبر لا خبر مبتدئ على ذلك عند العطف عليه كما فصلناه أو فصلنا بعضه فيما مضى لا حول ولا قوة ولا قوة ذكرنا أن لا قوة أوجه وهي إما أن يكون ما هو ثلاثة إما أن يكون لا قوة بس هذا الوجه لا قوة إما أن يكون معطوفا على اسم لا قبل دخولها لأنه مبتدأ أو بعد دخولها لأن دخولها كلا دخول اثنين أو معطوف على لا مع اسمها لأنه بموضع رفع مبتدأ عند سبويه كم ثلاثة أو معطوف على الضمير المستتر على الضمير المستتر في خبر أو على خبرها إذن صار أربعة خمسة أو ستة أوجه في هذه الحالة هذه كلها في العطف وإذا تركنا العطف وجعلنا لا عاملة عمل ليس يجوز لا حول ولا قوة لا قوة اسمها مرفوع وخبرها هذا لا بالله خبرها طيب على هذا عاملة عمل ليس ويجوز أن يكون مبتدئا خبره يعني محذوف لا قوة مبتدئة إلا بالله هذا خبر فإذا هذا صار كم سبعة أوجه هذا مجرد الرفع فقط أما الذي قلتم ثلاثة معناه إذا قلت لا حول يجوز في الثاني ثلاثة أوجه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة فلا تعود. أما لا قوة عملت عمل إيه؟ عمل إن بنفسها. وأما لا قوة معطوف على اسم لا أو على موضعه لأنه في محل نصب. هذا هو وجهه. والرفع لحاله له أوجه متشتتة كما قلنا سبعة سبعة ستة سبعة أوجه. هذا هو اختلاف الأوجه. ونقول إيش على أما على مذهب إيه؟ أما على مذهب البصريين فنقول ماذا على كوفيين إنه معرب إنه معرب وسقط التوي التخفيف. ونقول وأما الخبر وأما الخبر فقال ابن مالك مطلقا خبرها مرفوع بها. هذا هو المشهور. وسيبه يقول إن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فالخبر لها، وإن كان اسمها مفردا لا تعمل هي، إنما هو خبر مبتدأ وليس خبر اسم. لأن ماذا؟ لأنه إذا كان مفردا عند سيبويه يكون لا مع اسمها في معرفة المبتدأ. فهذا هو وجه قوله يقول فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر مبتدأ، لأن مذهبه أن لا واسمها المفردة في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم. وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا، وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف ومشبه المضاف، عند خلاف بين سيبويه والأخفش. وأشار بقوله والثاني جعل طيب. وأشار بقوله إذن عرفنا إيه؟ أن الخبر اختلفوا فيه. ابن مالك يقول مرفوع لنفسها، وسيبويه يقول مرفوع بها متى؟ إذا كان مضافا أو شبيها مضاف. وأما إذا كان مفردا فلا لا، لأنه لا عمل لها عنده في ذلك، وإنما هو خبر مبتدأ. وجوز الأخفش أن تعمل في مثل هذه الحالة. هذا هو خلاصة خبري. وننتقل إلى قوله والثاني جعل. هذا كله في ماذا؟ في النكرة الأولى لا حول، أو قولك لا رجل حاضر، في هذا الإعراب الخلاف كله. وأما الثاني ولا قوة ماذا؟ وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف، والظاهر أنه أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، نقف هنا لأن فيما يبدو لي أن الفهم ما هو طحي. انتبهوا لهذا، سنعيده بالدرس الآتي. باب البلاء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.